الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذه الحلقة 38 من تدريس مقرر التوحيد للمستوى الأول بكلية الشريعة، التعليم عن بعد. متى تقبل العبادة؟ أركان العبادة. أنواع العبادة. فضائل توحيد الألوهية. في هذه الحلقة الحديث موصول عما كنت أتحدث عنه من متى تقبل العبادة أو شروط قبول العمل، وأهمية، وذكرنا أن من شروط أو أن لقبول العمل شرطان رئيسيان، إذا توفر فإنه يقبل العمل، وإذا سقط أحد أو تخلف أحد هذين الشرطين فإن العمل لا يقبل، ألا وهما شرط الإخلاص لله والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فما أهمية هذان الشرطان؟ مما يدل على أهمية الإخلاص والمتابعة اللذين هما شرط قبول العبادة أن الله أمر بإخلاص العبادة له، يقول الله تعالى: وادعوه مخلصين له الدين. وأن الله سبحانه وتعالى اختص نفسه بالتشريع، فهو حقه وحده، ومن تعبد الله بغير ما شرع فقد شارك الله عز وجل في تشريعه. يقول الباري جل وعلا: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك. ويقول الله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. الله سبحانه وتعالى أنكر على من يشرع من عند نفسه، يقول الله تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. والله سبحانه وتعالى أكمل لنا الدين ورضيه لنا، يقول الباري جل وعلا: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فالابتداع في الدين إنما هو في الحقيقة استدراك على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم، واتهام للدين بالنقص. ثم إنه لو جاز للناس أن يتعبدوا الله بما شاءوا كيفما شاءوا لأصبح لكل إنسان طريقته الخاصة بالعبادة، ولأصبحت حياة الناس جحيما لا يطاق، إذ يسود التناحر والتنافر لاختلاف الأذواق، مما يؤدي إلى الشقاق والافتراق، واتباع الشرع وترك الابتداع أعظم سبب للاختلاف والاجتماع. ثم إنه لو جاز للناس أن يعبدوا الله بما شاءوا كيف شاءوا كيف ما شاءوا لترتب على ذلك عدم حاجة الناس إلى الرسل، ولا يقول بهذا عاقل. العبادة لها أركان، وركن العبادة هما الحب والتعظيم، وجعلها بعض أهل العلم أربعة أركان: الحب والتعظيم والخوف والرجاء. ولا تعارض بين الأمرين، فإن الرجاء ينشأ من الحب، فلا يرجو الإنسان إلا من يحب، وكذلك الخوف ينشأ من التعظيم، فلا يخاف الإنسان إلا من عظيم. وقد أثنى الله على أهل الخوف والرجاء من النبيين والمرسلين فقال: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. ومدح القائمين بها من سائر عباده فقال: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه.

والإثابة مع الإصرار على الذنوب والتقصير في العمل فليس من حسن الظن في شيء، بل هو سفه وجهل وغرور. فلا بد للعابد أن يكون الله أحب إليه من كل شيء، وأن يكون الله أعظم عنده من كل شيء، فالرجاء يستلزم الخوف، ولولا ذلك لكان أمنا، والخوف يستلزم الرجاء، ولولا ذلك لكان قنوطا ويأسا. انظروا لعبارة شيخ الإسلام رحمه الله، يقول ولولا ذلك لكان، يقول فالرجاء يستلزم الخوف، ولولا ذلك لكان أمنا، والخوف يستلزم الرجاء، ولولا ذلك لكان قنوطا ويأسا. وكل أحد إذا خفته هربت منه إلا الله سبحانه وتعالى، فإنك إذا خفته فررت إليه، فالخائف من الله هارب إليه، يقول الله تعالى ففروا إلى الله، ففروا إلى الله. وهناك مقولة مشهورة عند السلف، وهي قولهم من عبد الله بالحب وحده فهو زنديق، ومن عبده بالخوف وحده فهو حروري، ومن عبده بالخوف وحده فهو حروري، ومن عبده بالرجاء وحده فهو مرجي، ومن عبده بالخوف والرجاء والحب فهو مؤمن موحد. إذن حب وخوف ورجاء، هذه هي طريقة الموحد. إذا قلنا أيهما يغلب، إذا الرجاء أو الخوف، فالجواب أنه اختلف في ذلك على أقوال. هل ينبغي أن يغلب الإنسان، أن يغلب الإنسان جانب الخوف ليحمله على فعل الطاعة وترك المعصية؟ ينبغي على الإنسان أن يخوف، قول الأول، ينبغي على الإنسان يغلب جانب الخوف ليحمله ذلك على فعل الطاعة وترك المعصية. والثاني أنه يغلب جانب الرجاء ليكون متفائلا، والرسول صلى الله عليه وسلم كان يعجبه الفعل. والقول الثالث في فعل الطاعة يغلب الرجاء لينبعث إلى العمل، فالذي من عليه بالطاعة سيمن عليه بالقبول. ولهذا قال بعض السلف إذا وفقك الله للدعاء فانتظر الإجابة، لأنه يقول ادعوني أستجب لكم. وفي فعل المعصية يغلب جانب الخوف لأجل أن يمنعك ذلك من فعل المعصية، يقول الله تعالى قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. وهذا قريب، ولكن ليس بالقرب الكامل، إذ قد يعترض عليه بقوله تعالى والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة. والرابع، القول الرابع، أنه يغلب جانب الخوف في الصحة وجانب الرجاء في المرض، وقيل هما كجناحي الطائر، فالمؤمن يسير إلى الله بجناحين هما الرجاء والخوف، فإذا استويا تم طيرانه. المحبة أو الخوف والرجاء، هما بمثابة جناحي الطائر، فالمؤمن يسير إلى الله سبحانه وتعالى بجناحين هما الرجاء والخوف، فإذا استويا تم طيرانه، وإذا نقص أحدهما وقع فيه النقص، وإذا ذهب صار الطائر في حد الموت لا يستطيع الطيران. وقيل يختلف من شخص إلى شخص ومن حال إلى حال، والله أعلم. الخوف الواجب والخوف المستحب. قبل أن نتكلم عن الخوف الواجب والخوف المستحب، ضرب أهل العلم المثل بأن الخوف والرجاء بمثابة الجناحين للطائر، وأن المحبة وأن الحب لله سبحانه وتعالى بمثابة الرأس للطائر حتى يستطيع الطيران. الخوف الواجب هو ما يحملك على فعل الواجبات وترك المحرمات، والخوف المستحب هو ما يحملك على فعل المستحبات وترك المكروهات. هذا الفرق بين واجب خوف، الخوف الواجب والمستحب. العبادة لها أنواع كثيرة، فبعضها قولي كشهادة لا إله إلا الله، وبعضها فعلي كالجهاد في سبيل الله وإماطة الأذى عن الطريق، وبعضها قلبي كالحياة والمحبة والخوف والرجاء وغيرها، وبعضها مشترك كالصلاة مثلا، فإنها تجمع ذلك كله. ومن أنواع العبادة زيادة على ما سبق الزكاة والصيام والحج وصدق الحديث وأداء الأمانة وبر الوالدين وصلة الأرحام والوفاء بالعهود والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد للمنافقين والكفار والإحسان إلى الحيوان والأيتام والمساكين وابن السبيل والدعاء والذكر، وكذلك الذبح والنذر والاستعاذة والاستغاثة والاستعانة والتوكل والتوبة والاستغفار. كل هذه عبادات لا يجوز صرفها إلا لله، ومن صرفها لغيره فقد أشرك. من صرفها لغيره فقد أشرك. عبودية الله سبحانه للخلق. تنقسم عبودية الخلق لله إلى ثلاثة أقسام: عبودية عامة، وعبودية خاصة، وعبودية خاصة الخاصة. عبودية عامة يشترك فيها كافة الخلق، برهم وفاجرهم وكافرهم ومؤمنهم. يقول الله تعالى: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. فهذه عبودية الربوبية، فالخلق كلهم عبيد لله مربوبون له. وعبودية خاصة وهي عبودية الألوهية، وهي عبودية عباد الله الصالحين، وهم كل من تعبد الله بشرعه وأخلص في عبادته. يقول الله تعالى: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. ولهذا أضافهم إلى اسمه إشارة إلى أنهم وصلوا إلى هذه الحال بسبب رحمته، وهذه إضافة تشريف، أضافهم إلى اسمه الرحمن. الثالثة من أقسام العبودية خاصة الخاصة، وهي أيضا عبودية الألوهية، وهي للأنبياء والمرسلين الذين لا يباريهم ولا يدانيهم أحد في عبادتهم لله. قال تعالى: واذكر عبدنا داود. وقال نوح إنه كان عبدا شكورا. وقال عن داود عليه السلام: واذكر عبدنا داود ذا الأيدي إنه أواب. وقال عن محمد صلى الله عليه وسلم: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا. وقال: وأنه لما قام عبد الله يدعوه. توحيد الألوهية له فضائل، فتوحيد الله وإفراده بالعبادة أجل النعم وأفضلها على الإطلاق، وفضائله وثمراته لا تعد ولا تحد. ففضائل التوحيد كثيرة تنتظم خير الدنيا والآخرة. ومن تلك الفضائل أنه أعظم نعمة أنعمها الله على عباده، حيث هداهم إليه كما جاء في سورة النحل التي تسمى سورة النعم. فالله عز وجل قد قدم نعمة التوحيد على كل نعمة، فقال في أول السورة: ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. الثاني من فضائل توحيد الألوهية أنه الغاية من خلق الجن والإنس. يقول الباري جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. الثالث من فضائل توحيد العبودية توحيد الألوهية أنه الغاية من إنزال الكتب، ومنها القرآن. يقول تعالى فيه: ألف لام را، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله إني لكم منه نذير وبشير. الرابع من فضائل توحيد الألوهية أنه السبب الأعظم لتفريج كروبات الدنيا والآخرة ودفع عقوباتهما، كما في قصة يونس عليه السلام. الخامس أنه يمتنع من الخلود في النار من حقق توحيد الألوهية إذا كان في القلب منه أدنى مثقال حبة من خردل. خامس من فضائل توحيد الألوهية أنه يمنع من دخول يمنع من الخلود في النار، وإلا فإنه تحت المشيئة بالنسبة للعاصي، بالنسبة لمن أذنب ذنبا دون الشرك فإنه يدخل تحت مشيئة الباري جل وعلا، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه. الحاصل أنه لا يخلد حتى لو عذب في النار، فإنه يمنع من الخلود في النار إذا كان في القلب من توحيد الألوهية أدنى مثقال حبة من خردل، كما جاء ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم. السادس من فضائل توحيد الألوهية أنه إذا كمل في القلب يمنع دخول النار بالكلية، كما في حديث عتبان في الصحيحين قال عليه الصلاة والسلام: فإن الله قد حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. السابع من فضائل توحيد الألوهية حصول الاهتداء بالكامل والأمن التام لأهله في الدنيا والآخرة، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الثامن من فضائل توحيد الألوهية أنه السبب الأعظم لنيل رضا الله وثوابه. التاسع من فضائل توحيد الألوهية أن أسعد الناس بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. العاشر من فضائل توحيد الألوهية أن جميع الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة متوقفة في قبولها وفي كمالها وفي ترتيب الثواب عليها على التوحيد، فكلما قوي التوحيد والإخلاص لله كملت هذه الأمور وتمت. الحادي عشر أنه يسهل على العبد فعل الخيرات وترك المنكرات، أنه يسهل على العبد فعل الخيرات وترك المنكرات ويسليه عن المصيبات، فالمخلص لله في إيمانه وتوحيده تخف عليه الطاعات لما يرجوه من ثواب ربه ورضوانه، ويهون عليه ترك ما تهواه النفس من المعاصي لما يخشى من سخطه وأليم عقابه. الثاني عشر من فضائل توحيد الألوهية أن التوحيد إذا كمل في القلب حبب الله لصاحبه الإيمان وزينه في قلبه وكره إليه الكفر والفسوق والعصيان وجعله من الراشدين، كما جاء ذلك في القرآن. الثالث عشر من فضائل توحيد الألوهية أنه يخفف على العبد المكاره ويهون عليه الآلام، فبحسب تكميل العبد للتوحيد والإيمان يتلقى المكاره والآلام بقلب منشرح ونفس مطمئنة وتسليم ورضا بأقدار الله المؤلمة. الرابع عشر أنه يحرر العبد من رق المخلوقين ومن التعلق بهم وخوفهم ورجائهم والعمل لأجلهم، وهذا هو العز الحقيقي والشرف العالي، فيكون بذلك متألها متعبدا لله، فلا يرجو سواه ولا يخشى غيره ولا ينيب إلا إليه ولا يتوكل إلا عليه، وبذلك يتم فلاحه ويتحقق نجاحه. وفضائل توحيد الألوهية كثيرة لا تحصى ولا تعد، كما ذكرت ذلك في البداية، وهذه جملة منها. أكتفي بذلك على أن أنهي هذه الحلقة وأن ألقاكم في الحلقة القادمة إن شاء الله متكلما عن توحيد الأسماء والصفات وذكر القواعد في الأسماء والصفات المهمة التي يحتاج إليها كل طالب علم، ناهيك عن طالب علم في كلية الشريعة. أقف هنا وأسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والتسديد والإعانة، وأسأله أن يجعل ما نقول حجة لنا لا حجة علينا، وشاهدا لنا لا شاهدا علينا، وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل والاعتقاد، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.